ويذكر أيضا المطلق والمقيد ولم يبينه المؤلف لأنه لأن فيه شبها بالعام والخاص والمجمل والظاهر والمجمل والمبين والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي ويدخل في ذلك أيضا التقليد وما يتعلق به من أحكام قال وأحكام المجتهدين. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الباب الأول يعني قال باب أصول الفقه الكلام قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه كلام اسمان. أولا الكلام الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى اللفظ الموضوع لمعنى وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المفيد اللفظ المفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليها يحسن السكوت عليها. وهل يشترط في الكلام تجدد الفائدة أو ليس بشرط؟ الجواب ليس بشرط. الكلام يكون كلاما وإن كانت الفائدة فيه غير متجددة يعني بمعنى أنها معلومة مما سبق. إذن الكلام في اصطلاح النحويين وفي اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المفيد. فخرج بقولنا اللفظ الإشارة فلا تسمى كلاما فلا تسمى كلاما ولذلك يحرم عليه أن يتكلم في صلاته ولا يحرم عليه أن يشير ولا يحرم عليه أن يشير. إذا خرج باللفظ خرج به الإشارة فلا تسمى كلاما وإن أفهمت. والإشارة تقوم مقام الكلام في المعنى وما تدل عليه وما تدل عليه لا أنها كالكلام في كل أحكامه. ولهذا قيل المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة إلا أن هذه القاعدة وهذا الضابط يستثنى منه الصلاة مثلا. فالكلام في الصلاة يبطلها والإشارة لا تبطلها والإشارة لا تبطلها وغير ذلك. يقول رحمه الله فأقل ما يتركب منه الكلام إثمان. طيب خرج بقولنا المفيد غير المفيد فلا يسمى كلاما. طيب يقول فأقل ما يتركب منه كلام إثمان مثل زيد قائم محمد رسول الله ربنا هنا اسمان مبتدأ وخبر قال أو اسم وفعل هنا عبارة المؤلف رحمه الله أو اسم وفعل إن كان يقصد مراعاة الترتيب اسم وفعل ففيه نظر وإن كان لا يقصد مراعاة الترتيب أو اسم وفعل يعني أن مقصوده فعل واسم فصواب. أما الأول وهو إن كان يقصد مراعاة الترتيب اسم وفعل الصواب أن يقال فعل واسم لأن قد يقولنا اسم وفعل مثل زيد يقوم زيد لقلنا اسم وفعل زيد قام لا اسم وفعل ترتيب زيد قام إذا رأينا ترتيب المؤلف اسم وفعل نقول زيد قام فهذا الواقع لا يتركب من اسم بل يتركب من اسمين وفعل من اسمين وفعل وذلك لأن زيد اسم مبتدأ وقام فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر الخبر هنا اسم فعندنا الآن مبتدأ اسم خبر اسم والفعل الفعل واضح. إذا كان المراد من اسم وفعل أن يراعي هذا الترتيب ففيه نظر والصواب أن يقال أو فعل واسم مثل قام زيد. طيب يقول أو فعل وحرف فعل وحرف لم يقم لم حرف يقم فعل. طيب عندنا الكلام يتكون من اسم وفعل وحرف. ما هو الاسم؟ الاسم ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، يدل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. زيد، محمد، عمرو، عمر، علي. والفعل ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى في نفسه وأشعر، أشعر بهيئته في أحد الأزمنة الثلاثة، أشعر بهيئته. وقولنا بهيئته يخرج ما أشعر أو يخرج أو يخرج ما دل على الزمن بمادته، فمثلا صباح، مساء، دل على معنى وأشعر إيش على زمن، لكن بهيئته أو بمادته، بمادته. والحرف ما دل على معنى في غيره فهو بذاته ليس له معنى، ولهذا قال الحديث رحمه الله: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. إذن إلى أقل ما يتكلم منه الكلام اسمان، اسمان أو فعل واسم، لا كما قال المؤلف اسم وفعل. ما يرز أقل ما يتكلم منه الكلام كم؟ اسمان أو على الصواب أو فعل واسم، ولا نقول اسم وفعل. فإذا قلنا اسم وفعل فقد اشتملت الجملة على اسمين وفعل، فبدل زيد قام، زيد قام، نقول واقع أن هذه الجملة تشتمل على اسمين، مبتدا وخبر والفعل ثلاثة. فإذا أو فعل وحرف، قال أو اسم وحرف، اسم وحرف مثل يا محمد، يا محمد، يا حرف نداء، محمد منادى. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الكلام ينقسم باعتبار آخر إلى أمر ونهي، والأمر سيأتي تعريفه، وأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ونهي، ونهي وهو طلب الكف كما سيأتي، وخبر ينقسم إلى خبر، واستخبار وهو استفهام، يعني إلى خبر، إلى خبر وإنشاء. فمثلا إذا قلت ينقسم إلى أمر، إذا قلت قم صلي هذا أمر، لا تدع الصلاة هذا نهي، خبر قام زيد، استخبار أو استفهام هل قام، هل قام زيد. يقول ينقسم أيضا إلى تمن، تمن ألا ليت الشباب يعود يوما، تمن. طيب وترج أيضا، ترج، لكن ما الفرق بين التمني والترجي؟ الترجي طلب ما يمكن حصوله، والتمني طلب ما يعسر حصوله أو قد يستحيل، قد يستحيل. أواضح؟ هذا هو الفرق بين التمني والترجي، أن التمني في الغالب يعسر حصوله. ألا ليت الشباب يعود يوما، هل يمكن يعود؟ لا، لا يمكن. طيب وعرض، وعرض ألا تأتينا فنكرمك. وقسم، قسم مثل والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، هذه هي أقسام الكلام. قال ومن وجه آخر، إذا المؤلف رحمه الله قسم الكلام باعتبار مفرداته وباعتبار معناه. باعتبار مفرداته اسم وفعل وحرف، وباعتبار ما يدل عليه من المعنى إما أن يكون أمرا أو نهيا أو تمن أو عرض أو قسم إلى آخره. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة، وقيل إنه اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهذا أسهل. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمعاني متقاربة. فمثلا لفظ أسد، أسد موضوع في الأصل للحيوان المفترس، فإذا سمينا حيوانا مفترسا أسدا، أو عندنا أسد وقلنا هذا أسد، هذه حقيقة لأنه لفظ موضوع لما استعمل له. ولهذا قال في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما صرح عليه من المخاطبة. طيب والمجاز ما تجوز، يعني تعدي به عن موضوعه، عن موضوعه. فمثلا إذا قلت لرجل شجاع أسد، أسد هذا مجاز. إذن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، في غير موضع له. الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له. فأنت إذا قلت لرجل شجاع، إذا قلت له أسد، فأنت استعملت هذا اللفظ في غير موضع له، لأنه مستعمل لحيوان مفترس، لكن استعملته لهذا الرجل بجامع أو العلاقة الشجاعة. طيب لفظ حمار، الحمار الحيوان، إذا قلت عن رجل حمار لفظ مستعمل في غير موضع له بجامع إيش؟ البلادة، القوة. إذا ما يستعمل من القوة. طيب إذا هذا هو حد الحقيقة وحد المجاز. الحقيقة لفظ مستعمل في موضع له، والمجاز لفظ مستعمل في غير موضع له. قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وزائدة معرفتنا بالحقائق وأنواع الحقائق أن نحمل كل كلام على عرف من نطق به. فائدة معرفتنا بالحقائق الثلاث أننا نحمل كل كلام على حقيقة أو بالأصح على عرف من نطق به. فإن كان الناطق من أهل اللغة حملنا الكلام على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل الشرع حملنا الكلام على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل العرف حملنا الكلام على المعنى العرفي. وبعبارة جامعة نقول كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به. هذه قاعدة، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به. والأصل في الواقع، الأصل هو حمله على المعنى اللغوي، حمله على المعنى اللغوي. ولذلك لا نحمل الحقائق الشرعية على المعنى الشرعي إلا بدليل. الأصل في الكلام أن يحمل على المعنى اللغوي، لأن القرآن بلسان عربي مبين والسنة كذلك. فالأصل في الكلام أننا نأخذ الكلام بمعنى العربي أو باللغة العربية أو بالحقيقة اللغوية. فإذا وردنا نص كذا وكذا نقول نحمله في الأصل على المعنى اللغوي، إلا أن يدل دليل على أن المرجح المعنى الشرعي. طيب إذا الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. قد تتفق الحقائق الثلاث، قالوا لا قد تتفق، مثل سماء أرض هي لغة وشرعا وعرفا بمعنى واحد، لكن قد تختلف. فمثلا لفظ الوضوء، الوضوء لغة النظافة والنزاهة، لكن في الشرع غسل الأعضاء الأربعة. الصلاة لغة الدعاء، الحج لغة القصد، العمرة لغة الزيارة، الزكاة لغة النماء والزيادة، لكنها في الشرع تختلف. فالدعاء في الصلاة لغة دعاء خاص، دعاء خاص. والحج شرعا، الصلاة في الشرع دعاء خاص، والحج في الشرع أيضا قصد خاص، وكذلك يقال بالنسبة للعمرة، وكذلك يقال بالنسبة لماذا؟ للزكاة. والغالب أن المعاني الشرعية، الغالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، هذا هو الغالب. وإذا تجد مثلا في التعريف، تعريف الصلاة، تعريف الوضوء لغة شرعا، تجد أن التعريف الشرعي تجد أنه أخص من التعريف اللغوي وأضيق. تماما، الصلاة لغة الدعاء، مطلق الدعاء، لكن في الشرع دعاء خاص. الطهارة لغة النظافة والنزاهة، لكنها في الشرع نظافة خاصة. الصيام لغة الإمساك، أنفك عن كلام أو طعام أو شراب أو عن أي شيء، لكنه في الشرع إمساك خاص. وكذلك يقال بالنسبة للحج، وكذلك يقال بالنسبة لماذا؟ للصيام إلى غير ذلك. إذن الغالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، لكن قد يكون العكس، قد يكون المعنى اللغوي، قد يكون المعنى الشرعي، المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، يعني ينعكس الأمر. مثل الإيمان، الإيمان لغة التصديق، لكنه في الشرع أعم، تصديق بالجلال، قول بالأركان، وتصديق بالجلال، وعمل بالجوارح. إذن هو يستمل على قول اللسان وعمل القلب والجوارح، أعم. هذا من جهة العقيدة. أيضا الرضاع، الرضاع في الشرع أعم من الرضاع لغة، الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، لكنه في الشرع أعم، إذ أنه يشمل مص اللبن من الثدي، ويشمل أيضا شربه، شربه فهو رضاع. يعني لغة الرضاع لا يكون رضاع إلا إذا التقم، تقم الصبي الثدي. أما شرعا فإنه يسمى رضاعا حتى لو صب اللبن في إناء وشربه، يسمى رضاعا. صار المعنى الشرعي هنا أعم من المعنى اللغوي. إلى الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والأصل أن نحمل كل كلام على عرف من نطق به. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز تقدم أنه اللفظ المستعمل في غير موضع له. التجوز قد يكون بزيادة، وقد يكون بنقص، وقد يكون بنقل، وقد يكون باستعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل إيش؟ مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قالوا إن كاف هنا زائدة، زائدة، والأصل ليس مثله شيء، لكنها زيدت هنا إيش؟ لتوكيد النفي، زيدت لتوكيد النفي، واضح؟ يعني ليس مثله شيء. وقيل إنها ليست زائدة، وأن المعنى ليس كمثل شيء، يعني ليس كمثل مثله شيء. وإذا لم يكن مثل مثله شيء فليس مثله شيء، واضح؟ يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء. يقول كاف هنا زائدة، الكاف زائدة، والأصل ليس مثله شيء. وقيل إن الكاف هنا، إن الكاف هنا أيضا هي وإن كانت زائدة لكنها لتوكيد النفي أبلغ. يعني يقول المعنى ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثل مثله شيء، وإذا لم يكن مثل مثله شيء فليس مثله شيء. مفهوم؟ ها؟ يقول ليس مثل زيد شيء، ليس مثل زيد شيء، وإذا لم يكن ليس مثل زيد شيء فليس مثل، وإذا لم يكن ليس مثل مثله شيء فليس مثله شيء. إذا لم يكن شيء مماثل للفرع فعدم مماثلته للأصل من باب أولى. طيب، المهم من العلماء، والعلماء رحمه الله مختلفون في الكاف على نحو ستة أقوال، وليس هذا مجال الكلام فيه، لكن على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وعلى ما مشى عليه أيضا غيره من الأصوليين ومن النحويين أن الكاف هنا زائدة وأن المجاز هنا بالزيادة. قال والمجاز بالنقصان، بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، القرية لا تسأل لكن الكلام فيه، لكن في الكلام، لكن في الكلام حرفا والتقدير واسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، واضح؟ لأن القرية التي هي المساكن لا تسأل، لكن هنا حذف بالنقص، حذف بالنقص. يقول رحمه الله والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، من خفض من الأرض يسمى غائطا، ثم أطلق على الخارج من الإنسان، لأن الغالب أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة يطلب لحاجته مكانا منخفضا ليكون أسر له، فسمي هذا الخارج سمي غائطا. إذن هنا نقل، قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل عن حقيقته، نقلت كلام كلمة غائط نقلت عن الحقيقة التي هي المكان المنخفض إلى إلى ما يخرج من الإنسان، إذا ما يخرج من الإنسان. والعلاقة بينهما أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يطلب في حاجته مكانا منخفضا. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض يعني يسقط، فشبه ميله، شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، وإلا لم نعلم أن الجدار ليس له، ليس له إرادة، ليس له إرادة. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف عند من يقول بالمجاز، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المجاز، هل هو واقع في اللغة والقرآن رحمكم الله أو ليس بواقع، فأكثر أهل اللغة، أكثر أهل اللغة على أن المجاز واقع في اللغة والقرآن، المجاز موجود لغة وفي القرآن، وهذا ما عليه أكثر أهل النحو واللغة والأدب، وكثير أيضا من العلماء من الأصوليين ومن الفقهاء، لأن يستطيع أن تقول 99% من العلماء على إثبات المجاز. والقول الثاني منع المجاز، وقالوا ليس في اللغة مجاز، ليس في اللغة مجاز، وما ورد من الآيات الكريمة التي ذكرها المؤلف وذكرها غيره إنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. فمثلا واسأل القرية، قالوا هنا هذا لا يسمى مجازا، لأنه أصلا معلوم أن القرية لا تسأل، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. وقالوا أيضا يريد أن ينقض، منعوا القول بأن الجدار ليس له إرادة، وقالوا بل الجماد له إرادة، بل الجماد له إرادة. ولا يخفى عليكم قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، وهذا وقد انتصر إلى هذا، وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، انتصر بالقول بمنع المجاز لغة وقرآنا أيضا، يعني ممنوع في اللغة والقرآن، فلا مجاز، لا مجاز. وما قيل إنه مجاز فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. والقول الثالث، القول الثالث منع، طيب حجة شيخ الإسلام رحمه الله، حجته هو ابن القيم احتج لذلك أن القول بالمجاز، القول بالمجاز أدى إلى إنكار صفات الله عز وجل وتأويلها، وذلك أن أهل الكلام والمعطلة توسلوا بالقول بالمجاز إلى إنكار الصفات وتأويلها، فمثلا استوى على العرش يقول ليس استوى حقيقة، استوى بمعنى استولى، وجاء ربك يقول هذا مجاز بالحذف، يعني وجاء أمر ربك، ينزل ربنا يعني ينزل أمره، تنزل رحمته وما أشبه ذلك، ف فلما كان القول بالنجاس يؤدي إلى هذا المحذور وهو إنكار صفات الله أو إلى تأويلها منع رحمهم الله منع ذلك. والقول الثالث أن المجاز ثابت في اللغة دون القرآن، فقالوا إن القرآن ليس فيه مجاز لكن اللغة فيها مجاز، إثبات المجاز في اللغة لا في القرآن. وحجة هؤلاء قالوا لأننا لو قلنا إن المجاز فيه القرآن لا توصل بذلك إلى إنكار الصفات، ولكن هذا القول ضعيف، يعني القول بالتفريق بين اللغة والقرآن بحيث نثبت المجاز لغة ونمنعه في القرآن. ووجه الضعف أن يقال إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا أثبتت المجاز في اللغة لزمك أن تثبته في القرآن، وإلا كنت متناقضا. هذه أقوال العلماء رحمه الله، وهذه خلاصة أقوال العلماء في المجاز، هل هو ثابت أو ليس بثابت، اختلفوا فيه على قولين في الواقع، وإلى القول الثالث هذا التفريق ليس بشيء فأكثر العلماء على إثبات المجاز، ومنهم من منعه. قال الموفق رحمه الله في روضة الناظر يقول ومن منع فقد كابر، لما ذكر المجاز قال ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه، لا مشاحة فيه، يعني اليمنى يقول ليس في اللغة مجاز مكابر، من منع فقد، ومن سلم قال مثلا هذا أسلوب لكن لا أسميه مجاز، أسميه أسلوب من أساليب اللغة العربية، يقول هذا اصطلاح. المهم أن هذا اللفظ لا يرد به الحقيقة، ولذا قال من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. مثلا واسأل القاري يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يقول أنت تسمي أسلوب ولا نسميه مجاز، يقول رحمه الله والأمر استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. الأمر استدعاء يعني طلب الفعل، طلب الفعل خرج بقوله استدعاء الفعل، استدعاء الترك، استدعاء الترك، فلا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا. وقوله بالقول، بالقول خرج به الإشارة، فالإشارة وإن كانت مفهومة، لا تسمى أمرا اصطلاحا. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يجلسوا في الصلاة لما صلى بهم في مرض موته لا تسمى أمرا اصطلاحا، وإن دلت على الأمر. إذا الأمر قول، لحظة يا إخوان، قول لابد من في قول، فالإشارة لا تسمى أمرا في الاصطلاح. كذلك الكتابة باعتبارها كتابة لا تسمى أمرا، فالأمر لا بد فيه من القول. يقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقيل في تعريف الأمر ما هو أجمع من قول المؤلف، أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا قول خرج به الإشارة والكتابة.